رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دروس هذه الليال في أحكام صلاة الجمعة، فتقدم لنا شيئا من أحكامها، وهنا يذكر من تجب عليه الجمعة. وتقدم لنا أن من شرط الجمعة الاستيطان، بمعنى أنها لا تصح من أهل البوادي ولا تصح من المسافرين ولا ما تصح من هؤلاء، وإنما تصح من المستقرين، لأن من شرطها الاستيطان. فالمسافرون ولو كانوا كثرة، لو كانوا غزاة أو حجاج أو نحو ذلك أو كذا، ما تجب عليهم بل ولا تصح منهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه صلى صلاة الجمعة أو صلاة الأعياد أنه صلاها وهو مسافر، ما نقل عنه هذا، سواء كان حاجا أو معتمرا أو غازيا، ما كان يصلي إلا إذا استقر في المدينة. حتى في مكة يعتبر نفسه مسافر، أنه على سفر، ما صلى فيها الجمعة ولا صلى فيها الأعياد. ولهذا قال: ومن كان مقيما بخيام أو أقام إقامة لا تمنع القصر ولم يستوطن لزمته الجمعة بسبب غيره. يعني إذا قدمت أنت بلد وأنت مسافر، فأنت لا تجب عليك الجمعة بنفسك، ما تجب عليك، وإنما تجب بغيرك. يعني إذا حضرتها صليتها كنت من أهلها، إذا قدمت مثلا كنت في مكة، كنت في المدينة، كنت في أي بلد، لكنك مسافر لست من أهل هذه البلاد، وأدركتك الجمعة تصلي. ولكن ليس معنى هذا أن صلاة الجمعة أنها قد وجبت عليك، لأنك أنت مسافر وليست صلاة الجمعة على المسافرين. وإن كان بخيام ونحوه بينه وبين موضع الجمعة الذي تقام فيه من المصر فرسخ فأقل، وجبت عليه. فإن كان بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ لم تلزم، لا بنفسه ولا بغيره. يعني نفرض أن إنسان مثلا له قصرا ما اتصل بالبنيان، ولكن ما بينه وبين البنيان إلا كيلو كيلوين وكذا، ما يقول أنا لست من أهل هذه البلاد ولا أنا من المستقرين فيها، أنا خارج العمران. نقول لا، إذا كان ما بينك وما بين المدينة هو من الفرسخ فأقل، تجب عليك تأتي إلى الجزاء وتصلها، فإن كان أكثر من فرسخ. طيب كم الفرسخ؟ قال: الفرسخ 4 أميال، والميل كيلو ونص. الميل كيلو ونص، يعني معناه أنه إذا كان هناك ستة إلى عشرة كيلوات، إذا 10 كيلوات أنها إيش؟ تجب عليه. فإن كان أكثر من ذلك لا تجب عليه، لأنه لا يعتبر من أهل هذه المدينة، يعتبر من الضواحي، من ضواحيها، فلا تجب عليه. يقول: ومن صلى الظهر وهو ممن تلزمه الجمعة قبل صلاة الإمام الجمعة أو مع الشك فيه لم تصح ظهرا، لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خطب به. يعني إنسان تكاسل والعياذ بالله عن حضور الجمعة، هو في بيته ولكنه تكاسل عن الذهاب إلى الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، وراح وصلى الظهر، صلى الظهر 4 ركعات، نقول صلاتك هذه غير صحيح. ليه غير صحيح؟ نقول لك إن إذا صليت قبل أن يصلي الإمام الجمعة أو صليت وأنت شاك هل صلى أو ما صلى فإن صلاتك غير صحيح للظهر. ليش؟ قلنا لأنك صليت صلاة ما طلبت منك وتركت الصلاة التي طلبت منك. أنت مطلوب منك الجمعة، مطلوب منك صلاة الجمعة وأنت رحت تصلي ظهر، أنت مطالب بالجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لا، أنت عكست الأمر، أنت ذهبت فصليت ظهرا والظهر ما طلبت منك، فإذا صلاة الظهر هذه لا تصح. لكن لو صلاها بعدما صلى الإمام صحت ظهر مع الإثم، مع أن عليه إثم تركها الجمعة، تركها الجمعة إثم. جاء في الحديث أن من ترك الجمعة وثلاث مرات طبع على قلبه حتى كان من الغافلين، حتى يكون من الغافلين. صلاها من دون عذر، تركها من دون عذر جمعة بعد جمعة ثلاث مرات والعياذ بالله يكتب من الغافلين، ويخشى أنه يستمر معه، تستمر معه هذه الغفلة حتى يكون من الضالين. فالمهم من هذا أن صلاته بعد صلاة الإمام مجزئة ظهرا، أسقطت يعني الواجب عليه، ولكن إثم ترك الجمعة باقي عليه، إثم ترك الجمعة باقي عليه. نعم. لأنه ترك ولو صلى من لا تلزمه الجمعة الظهر قبل تجميع الإمام صح ظهرهم ولو زال عذرهم بعد صلاتهم، لأنهم أدوا فرض الوقت، أدوا فرض الوقت. يعني هذا بالعكس، هذا إنسان مريض، إنسان مريض يشق عليها الذهاب إلى الجمعة، يشق عليها الذهاب إلى الجمعة، فصلى الظهر، صلى الظهر وهو في حالة معذور، في حالة معذور. لكن بعد ما صلى ارتفعت عنه الحرارة وصح وعافاه الله، صار عنده المقدرة على أنه يذهب إلى الجمعة. إيش يسأل عن صلاته هذه؟ هل صحيح؟ يقول أنا الآن صحيح، والإمام إلى الآن ما صلى الجمعة، فهل صلاة الظهر هذه صحيحة ولا لا؟ نقول نعم، صلاتك صحيحة، لأنك حينما صليتها أنت معذور، حينما صليتها كنت معذور، والآن بعدما أنك صليتها ما عاد وجب عليك شيء، ما وجب عليك جمعة. ومثل ذلك لو كان عنده، لو كان مثلا يحرس مال أو يمرض مريض أو نحو ذلك ما كان يستطيع، جاء من ينوم منابه ويقوم مقامه، جاء بعدما صلى الظهر، نقول أنت حينما صليت أنت معذور وصلاتك صحيحة وهي جائزة، صلاة الظهر جائزة منك هذا، ولا يلزمك صلاة الجمعة ولا الذهاب إليها، ولو بعد تجميع الإمام فلا يسقط فرض، ويجب لمعذور ولمن اختلف في وجوبها عليه أفضل. يعني فيه بعض الأشخاص اختلف العلماء هل تجب عليه الجمعة أو لا تجب عليه، مثل الرقيق، الرقيق بعض العلماء يقول إن الجمعة لا تجب عليه، أنها لا تجب عليه لأنه يعني مملوك ووقته كله لسيده، وبعضهم يقول لا، لسيده وقت ولطاعة الله أوقات ووقت. هذا فيه موضع خلاف بين أهل العلم، هذا الأفضل أنه يحضر، الأفضل لمثل هذا أنه يحضر، لأنه يعني لأن إذا كان المسألة فيها خلاف فالأفضل الخلاف هذا أنه إنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يترك يحتاط لهذا فيحضر يا جماعة. هنا شيء واحد قالوا إلا الصبي، الصبي إذا صلى، الصبي لا تجب عليه الجمعة، الصبي لا تجب عليه الجمعة ولا الفرائض الأخرى، لأنه ما دام أنه لم يبلغ ما هو مكلف، ما هو مكلف بالعبادات، ما وجب عليه الصوم ولا وجب عليه الصلاة ولا وجب عليه حج، ما وجب عليه شيء من هذا، لكن العبادة تصح منه إذا فعلها صحت منه، يعني ما يقال إن صلاته غير صحيحة ولا صيامه غير صحيح ولا حجه غير صحيح، لا، العبادات له لكنها لا تجب عليه، ليس بمكلف فيها، ما يكلف حتى يبلغ. فمثلا لو صلى الظهر، صلى الظهر يوم الجمعة قبل أن يجمع الإمام، هو ما يجب عليه جمعة، وقال أنا ما لي رايح للمسجد، أصلي الجمعة أبا أصلي ظهر بالبيت أو مع أحد، وصلى الظهر، صلى الظهر بعد ما صلى بلغ، إما احتلم وإلا ولادته محررة، إنه ولد في الساعة الفلانية وفيها تم 15 سنة، هذا يقولون يجب عليه الإعادة، يجب عليه إعادة الصلاة. ليه تجب عليه؟ قال لأنه لما صلى قبل البلوغ صلى نفل، الآن صارت فرض، يجب عليه أن يعيدها، يجب عليه إعادتها. فالصبي إذا صلاها صلى الصلاة مثلا إيش في أول الوقت، صلى صلاة الظهر والإمام إلى الآن ما جمع، ما صلى صلاة الجمعة، نقول له لا، رح أنت الآن صرت بالغ وصرت محتلم وصرت من الرجال، فأنت الآن يجب عليك أنك تذهب لتصلي الجمعة. هذا قول لبعض أهل العلم، والراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجب هذا. إذا صلى يا جمعة يا صلى ظهر وبلغ في أثناء الوقت لا تجب عليه الإعادة، هذا هو الراجح. أولا أنه لو كان أنه أمر لازم كان يجب على المسلمين يقيدون ولادات أولادهم بالدقيقة، ما هو بالساعة، بالدقيقة، من ولد بالدقيقة الفلانية حتى يعلم هذا، لأن يعني ترك الواجب هذا ما لا ما الواجب فعله يجب، وتجب وسائله، من وسائله تحرير الولادات هذه. الأمر الثاني إنه الحمد لله بإجماع المسلمين أنهم من علماءهم وغير العلماء أنهم ما أمروا مثلا يعني صبي أو صبية أنهم إذا صلوا في الوقت قالوا أنكم أنتم صليتوا نفل والآن بلغتم فصلوا فريضة، ما صارت هذه. فإذا صلى سواء بالوقت سواء كانت في حقه نفل أو في حقه فرض، فالراجح أنها كافية ومجزئة. هذا هو. يقول وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر، يعني يقول هذا قول لبعض العلم ولكن ما عليه عمل، أن الإنسان إذا ترك الجمعة وهو من غير عذر بس تهاون وكسل، ترك الجمعة وصلى في بيته وكذا، أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار حتى تكون كفارة لهذا الذنب، لهذا الواجب الذي تركه، ولكنه ما يعني ما عليه عمل، هذا ما يجب، يجب عليها التوبة إلى الله، الواجب هو التوبة إلى الله، يتوب ويندم ويعزم على أنه لا يترك الجمعة ولا الجماعة، هذا هو. أما هذا فهو ما هو محرر. يقول ويحرم سفر من تلزمها الجمعة في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته، ويكره سفره قبل الزوال حتى يصلي ما لم يأتي مسافر بها في طريقه فيهما، فلا تحرم في الأولى ولا تكره في الثانية. هذه كثير ما تقع، يريد الإنسان يسافر يوم الجمعة من بلد إلى بلد، من بلده، خلوا من بلده اللي تجب عليه فيها الجمعة، يبي يسافر من بلده إلى بلد آخر، فيقول إذا كان سفره قبل الزوال وهو مكروه لأنه بفوت الجمعة، وإن كان سفره بعد الزوال بعدما وجبت الجمعة فهو حرام، حرام عليه، يعني قبل الزوال كراهة، والكراهة ما فيها ذنب، ما المكروه ما فيه ذنب، إنما يعني ترك الأولى. وأما إذا كان بعد الزوال السفر، ما سافر إلا بعد الزوال، فهذا حرام لأنه وجبت عليه، وجبت عليه الصلاة ووجب عليه السعي إليها، فهو ترك واجب. ما دام ترك واجب فمعنى هذا أنه إيش؟ أنه يحرم عليه هذا. ترك الواجب حرام، لكن ترك المستحب مكروه. فالأول ترك فضيلة، ترك أمر مستحب إذا سافر إيش؟ إذا قبل زوال الشمس. وأما إذا كان لا، إلا سفره بعد الزوال وبعدما وجبت عليه الجمعة، فهذا ترك واجب، هذا يحرم عليه. يقول ما لم يخف رفقته، مثلا رفقته قال والله ما احنا منتظرينك، تمشي معنا امش، ما انت ماشي اقعد صل. اذا كان انه يعني ان رفقته تسافر وتخليه، وربما انه ما يستطيع يسافر وحده او عليه كذب، هذا معذور، معذور يسافر قبل الزوال وبعد الزوال. وان كان او كان سيأتي بها في طريقه، يبي يمر القرية الفلانية أو يمر البلد الفلانية، يجمعون فيها ويصلي معهم الجمعة، بعد أيضا لا تكره. مثلا إنسان يبي يروح الرياض، يبي يروح مثلا إيش الرياض، وقال أنا بمشي الصبح، وأنا مثلا أقدر إيش أصلي الجمعة بالأميه، أقدر أصليها في ظلم، أقدر أصليها في هالقرى التي على الطريق، نقول ما يحرم عليه ولا يكره في حق. لو مثلا يعني مثلا ايش وجبت عليه، قال انا بمشي واصليها بالطائف، ابدرك صلاة الطائف، ما تحرم عليه. قال انا بسافر قبل الزوال وبصليها بالقرى التي بين الرياض والطائف، نقول ما يكره في حق. فالكراهة هي موجودة إذا كان إيش لا يصليها، لا يدركها في الطريق. أما مع الإدراك فهذا جائز، ما في شيء. والآن والحمد لله الأمر متسهل، السيارات تدرك المسافة البعيدة من ناحية، والقرى ممتدة من مكة إلى إلى إلى الرياض، ما بين كل يعني 50 كيلو 40 كيلو قرية تقام فيها الجمعة، فلا يفوت شيء. الجمعة لها شروط، الجمعة صحة الجمعة لها شروط، وهو بس تقام الجمعة هكذا ما تصح إلا بتوفر شروطه. إذا توفرت شروط الجمعة صحت، وإذا اختلت الشروط أو اختل شرط منها ما صح، ما تصح الجمعة. وهكذا سائر العبادات وحتى المعاملات العقود ما تصح إلا بشروطه، فإذا اختلت الشروط أو اختل بعض الشروط ما صحت. فما هي شروط الجمعة التي إذا وجدت صحت صلاة الجمعة، وإذا فقدت أو فقد شيء منها لم تصح. قال شروطها أربعة، أربعة شروط. الأول الوقت، الأول الوقت، الصلاة الجمعة لها وقت مبتدأ ومنتهى، فلا تصح في غيره، لا تصح في غير هذا الوقت. إذا فات وصليت ما صحت جمعة، ما تصح جمعة. صلوها بعدما دخل صلاة العصر ما تصح، يقول فاتت عليكم، صلوها ظهر، اقضوها ظهر، اقضوها ظهر. أما أنها صلاة جمعة لا. طيب الوقت هذا متى يبتدي ومتى ينتهي لصلاة الجمعة؟ بإجماع أهل العلم أنه يبتدي من الزوال، إذا زالت الشمس، ويستمر وقت للجمعة حتى يخرج وقت صلاة الظهر ويدخل وقت صلاة العصر. وقت صلاة العصر هذا وقت مجمع عليه بين الأئمة وبين العلماء، أن وقتها إذا زالت الشمس، الشمس تطلع من المشرق ولا تزال ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع حتى تبلغ كبد السماء، فإذا بلغت كبد السماء مالت نحو الغرب، فإذا مالت نحو الغرب أقل ميلان دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر دخل وقت الجمعة المجمع عليه بين أهل العلم. متى ينتهي وقتها؟ ينتهي لا تزال الشمس تنحدر نحو الغروب، تنحدر نحو الغروب، تنحدر نحو الغروب، حتى يصير ظل كل شيء مثله. يعني مثلا هذا العود ظله مثلا 50 سنتي، احسب بعد 50 سنتي طوله ظلال، إذا أخذت طوله إظلال انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، هذا خروجه، هذا مبتدأ وقت الظهر وخروج وقت الظهر ودخول العصر، وهذا مجمعا عليه بين الأئمة الأربعة. لكن الإمام أحمد بن حنبل يرى أن صلاة الجمعة أنها تدخل إذا دخل وقت صلاة الضحى، يعني إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني إذا ارتفعت الشمس عن الأرض نحو 3 كيلو، إذا ثلاثة أمتار، إذا ارتفعت نحو 3 أمتار أو 2.5 متر دخل وقت الجمعة، يعني تدخل بدخول وقت صلاة العيد، إذا دخل وقت صلاة العيد دخل وقت صلاة الجمعة. هذا عند الإمام أحمد، وعنده في هذا أحاديث، عنده في هذا أحاديث من الصحابة يصلون الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، الأحاديث الصحيحين، ثم يذهبون إلى أهلهم فيقيلون، يعني والقيلولة لا تكون إلا إيش؟ إلا بعد الزواج. هذا هو الوقت، لا تصح صلاة الجمعة إلا في هذا الوقت، لا قبله ولا بعده. صلاة الظهر لو فاتت وصليتها في وقت العصر صحت، إن كان الإنسان ما عليه معذور فلا عليه حتى ولا إثم، وإن كان غير معذور فالصلاة صحيحة وعليه إثم، لكن الجمعة لا. الجمعة إذا خرج وقت الظهر صلى ظهر ما يصلى الجمعة، لأن الفوائت، الصلوات الفوائت بعضها يقضى وبعضها لا يقضى، وبعضها يقضى غيره، وبعضها يقضى في مثل بدله. فالذي يقضى الصلوات الخمس، الصلوات الخمس إذا خرج وقتها تقضيها بأي وقت يكون، أي وقت يكون تذكرها أو تستيقظ تصلي، أي وقت يكون، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي تصلي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهو وقتها ولا كفارة لها إلا ذلك. هذا هو الصلوات الخمس وما يتبعها من الرواتب التي تقضى في نظير وقتها، هي صلاة العيد. صلاة العيد مثلا ما بلغهم العيد إلا بعد الزوال، إلا بعد ما زالت الشمس، بعد ما دخل وقت الظهر، هنا خرج وقته، خرج وقته، ما تصلى وقت صلاة الظهر، تصلى من الغد الظهر مثل وقته. هذه تقضى بنظير وقتها، هذه تقضى بنظير وقتها. هذا قسمان. القسم الثالث أنها لا تقضى أبد، إذا فاتت فاتت، وهي ذوات الأسباب. الصلوات ذوات الأسباب، مثلا الوضوء له مثلا له ركعتين، إذا توضأ الإنسان يستحب أنه يصلي ركعتين. إنسان توضأ وينشغل، انشغل حتى طال الوقت، خلاص راحت عليه سنة، فات محل سنة، فات محلها، ما عاد يصلي. دخل المسجد واشغله له إنسان وقام يتكلم هو وياه وجلس هو وياه، فاتت تحية المسجد، ما عاد يصلي، ما يصليها مثل هذه، لأنها سنة فات محله. كسفت الشمس أو كسف القمر ولا صلوا حتى تجلت، ما عاد تصل، سنة فات محله، ما عاد يسألون يقولنا بنصلي الكسوف، نصلي الخسوف، لا أنت. فهذه الصلوات هذه لا تقضى أبدا، لأنها سنن فات وقتها. فالجمعة من هذا النوع، من إنها إذا فاتت يصلى غيرها. قسم رابع، إذا فاتت الجمعة لا تصلى في نظير وقتها، ولا تصلى تقضى، لا يصلى غيرها، تصلى الظهر هذا للإيش؟ ما صلى أو ما يعني أو انشغل أو كذا وكذا، لا يصلون الجمعة، يصلون الظهر إذا خرج الوقت. إذن الشرط الأول من شروط صحة الجمعة وجود وقت الجمعة. فصلاة الجمعة لا تصح إلا بهذا، ولهذا قال أحدها الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلاة الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده. طيب، ووقت الجمعة من ارتفاع الشمس قدر الرمح، هذا وقت أول ما تدخل، إذا يعني دخول صلاة الأشراق، دخول صلاة الضحى، ويستمر وقت الجمعة إلى دخول وقت العصر، هذا كله وقت للجمعة تصلى فيه الجمعة. ولكن أين وفعلها بعد الزوال أفضل، يعني إحنا قلنا إن مذهب الإمام أحمد أنه يجوز صلاتها قبل الزوال، ولكن خروجا من الخلاف، خلاف الأئمة الثلاثة، الأفضل أنه وإن كان الإنسان يعتقد صحتها قبل الزوال أنه لا يصليها إلا بعد الزوال، هذا هو الأفضل. فإن خرج وقتها قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا، وإن أحرموا بها بالوقت صلوا جمعة كسائر الصلوات لإدراكها أداء بتكبيرة الإحرام في الوقت. يعني إيش يقول؟ طيب، يقول إن تدرك بتكبيرة الإحرام، يعني باقي الآن على خروج وقت صلاة الظهر باقي عليها 5 ثواني، 5 ثواني، بحيث انهم يستطيعون يقولون الله اكبر ويكبرون تكبيرة الاحرام، وبقية الصلوات، بقية الصلاة من ركوع والسجود وغيرها، هذه ستكون بعدما خرج الوقت. يقول أدرك الوقت ما دام كبروا للإحرام، كبروا للإحرام قبل خروج الوقت فقد أدركوا الوقت. وبعض العلماء يقول لا، لابد من إدراك ركعة، ولكن هذا القول أنهم إذا صلوها، إذا أدركوا تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد أدركوا الوقت، ولو صلوا الصلاة بعد خروج الوقت، لأنهم أدركوا الوقت بتكبيرة الإحرام، أدركوا الوقت بتكبيرة الإحرام. ولا تسقط بشك في خروجه، قال والله يوم نكبر ما ندري هو خرج الوقت أو ما خرج الوقت، إن إحنا كبرنا بصلاة الجمعة وحنا عندنا شك هل الوقت خرج أو ما خرج، نقول الأصل بقاء الوقت تصح الجمعة. إذا ما تيقنت خروج الوقت فالأصل بقاء، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء الوقت، والجمعة تكون إذن صحيحة.